إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمع مصطفى زكي من أسيوط أرسل يقول: كيف يهذب الصيام سلوكيات الصائم؟ يجيب عن التساؤل الأستاذ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر. اتفق الفقهاء في الجملة على أن المقصود من التكاليف الشرعية ابتلاء المكلف، بمعنى هل يطيع الشارع فيؤدي المأمورات ويجتنب المنهيات. قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أحمزها، أي أشقها. والصوم من العبادات التي تقوم السلوك وتهذب الطباع، وعلى هذا فالصائم يجب عليه أن يراعي البعد السلوكي في أداء هذه الشعيرة. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الأستاذ الدكتور، وما هي السلوكيات المرفوضة في شهر رمضان المبارك؟ من السلوكيات المرفوضة شرعا والمستهجنة عقلا وعرفا التبرم والضيق من الصيام وعدم ضبط التصرفات مثل السب والشك والصياح، كذلك التبذير والإسراف في المطعومات والمشروبات. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا التوسط في الإنفاق لا سيما في المطعومات والمشروبات، بحسب ابن آدم: لقيمات يقمن بها صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، كذلك التقاعس عن العمل بل والهروب من جودة العمل. ونسي من نسي أن الانتصارات الباهرة كانت للمسلمين في رمضان، مثل بدر وفتح مكة وحطين وعين جالوت، والعاشر من رمضان، السادس من أكتوبر. وكذلك يجب على المسلم أن يبتعد عن اللغو وعما يفسد الصيام أو يذهب بالثواب، لأنه في هذه الحالة من المجاهدين لله بالطاعات والقربات. نسأل الله تعالى أن يتقبل ذلك وأن يعيننا على ذلك، إن ربنا على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا للأستاذ الدكتور أحمد كريمة، الأستاذ بجامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.